الفرق اللي حدث يبقى نقد المصاحف. حينما أقول نقد المصاحف إذا المصاحف لم تكن مضبوطة مشكلة ولا إيه؟ وهكذا إنه كتبت المصاحف في عهد الخليفة عثمان غير منقوطة ولا مضبوطة، الحروف تبقى الباء والتاء والثاء والياء والنون كلها سنة واحدة زي بعضها، الجيم والحاء والخاء كلها زي بعضها، الدال والذال، الراء والزاي، الطاء والظاء، العين والغير، السين والشين، الصاد والضاء، وهكذا. أكثر شيء خمس حرف، الباء والتاء والثاء والنون والياء كلهم سنة. فحينما أكتب مثلا فتبينوا أو فتثبتوا، فتبينوا مش شكل واحد، إيه رأيك؟ بص كده تخيلها، فتبينوا من غير نقاط ومن غير شكل ضبط، مش هي تلقاها شكل الفاء والتاء مثل الباء، تبينوا وتثبتوا كل واحد، بنت وبنت ومريم ابنة عمران، كلها واحد، وهكذا. يبقى حينما كانت طبعا الصحابة تلقوا القرآن مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول له خصوصية، مش ممكن أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغلط. ليه؟ لأن القرآن لم ينزل على أذنيه وإنما نزل على إيه؟ على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وربنا أعطاه أمانات، الأمانين، الأمان الأول أن سنقرئك فلا تنسى، يبقى أنت مش هتنسى، لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا، ما تخافش، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده بقى لنا وله تفسير التاريخ وعرضه وليس وعرضه، وعرضه. الآن تجد اللي كتب القرآن على هذه الأجهزة ليس بمسلم. أول من جمع القرآن الكريم في لوحة واحدة، اللوحة الكبيرة اللي يزينوا بها البيوت، ليس بمسلم، ده ألماني، واحد ألماني اللي كتب القرآن الكريم كله في لوحة واحدة. يعني يهيئ الله لكتابه من أو وسائل حفظه من حتى من غير المسلم، لأنه هو اللي تعهد بالكتاب، إن نحن نزلنا الذكر بهذه المؤكدات، إنا ونحن ونزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلا مد كلها ورا بعضها، وإنا حروف التوكيد والتقديم والتأخير، كل ذي مؤكدات يؤكد بها المولى تبارك وتعالى أن هذا الكتاب محفوظ بحفظه. لو حنا كلنا فرطنا فبرضه القرآن مش هيضيع، ما تخافش عليه، تخافش على القرآن الكريم. شوف كم إذاعة أصبحت النهاردة بتبث القرآن الكريم، نعم، وكم قناة بقى الإذاعات والقنوات والكلام ده كله، القنوات. وبعدين من جانب يقول لك عشان ربنا يبارك له في الصبح خلي يبدا المحل بايات من القران الكريم عشان ربنا يحافظ عليه لما يجي يطبع بالعربيه يروح ايه يشغل القران الكريم. وسائل المولى تبارك وتعالى ايه جعلها او حبب بها كتابه الى العالمين حتى من غير الفلك، اذاعه اسرائيل تفتتع بايات من القران الكريم. فكل ذي ايه بيحب. لما إذا عندنا كتب القرآن يا حضرات بغير منقوط ولا إيه ولا مضبوط، لا منقوط ولا مضبوط. الرسول عليه الصلاة والسلام تلقاه من جبريل ويستحيل عليه لأنه معصوم، يستحيل عليه الخطأ، ممكن يعني في حاجة أمر من أمور الدنيا، إنما أمر من أمور الدين لا يمكن أبدا، لأنه بالوحي تلقاه بالوحي ومحفوظ أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة تلقوه من رسول الله، وتلقاه التابعون وتابع التابعين برضو تلقوا من الصحابة سند متصل أو سند قريب. اللي ما سمعش من النبي سمع من صحابي، واللي ما سمعش من صحابي سمع من تابعي، والمسافة قريبة. لكن حينما دخل الأعاجم في دين الله والألسنة التوت وكثر الناس وانتشروا في الأمصار، نعم فسدت الملكات أو تداخلت اللغات أو احتيج إلى الفهم بقول نعم كلها أسباب المهنة بها لعملية اللحن. يعني أنا في عندي يا إما فسدت الأنسان أو الملكات اللسانية ملك العربية، أو أنه احتيج إلى أن نفهم أنت تفهم لغة. لكن اللي داخل إلى الإسلام بيفهم بلغته، فإذا قرأ أنت تتخيل اقرأ كده جملة إنجليزي ما كنتش ولا أي لغة من اللغات إن لم تكن متمرسا فيها لا تفهم، تعرف إيه لكن معناه إيه ما تعرفش. كل إنسان يفكر بإيه بلغته هو، وقالوا عايز تضبط أنت بتفكر بإيه، شوف انت بتحلم بيه اللغه اللي بتحلم بيها هي اللي تفكر بيها. شوف انت نايم بتحلم بالانجليزي ولا بالفرنساوي ولا بالعربي اللي نعم الاحلام على الواقع كل حسب لغته. فعايزين برضو هؤلاء الذين دخلوا الى الاسلام عايزين يفهموا القرآن، لأن منهم من كان أشد حرارة في دين الله منا سبحان الله. تجد الأوائل اللي عملوا العلوم اللي جمعوا الحديث واللي عملوا بعد كده في القرآن واللي كتبوا واللي نسخوا واللي عملوا اللغة واللي مش عارف إيه، مش من العرب سبحان الله، وإنما تجدهم من إيه؟ من هؤلاء الناس. هو الصغير المسلم إن لم يكن يقتنع بأشياء علمية، هو عشان نقول له هو غير مؤمن برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا، هو غير المسلم بحتاج إليه، بحتاج إلى القدوة. لو أنت قدوة وأنا قدوة هيستمع مني، لكن أنا أقابل أقول له أنت يا كافر يا ابن الكافر يا ابن الكافر يا إيه يا إيه أنت لازم يهد الكنيسة، ما هدهاش عمر وما هدهاش عمر بن العاص لما دخل مصر. أجي أبدها أنا دلوقتي وعمر وعمر ما هدهاش، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى خيرا بالإيه؟ بالنساء والأطفال والعباد. المنقطع ده سيبه، اللي هو الرهبان وغير الرهبان سيبه منقطع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وفي روايات كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيزور جار اليهود. أنت تخيل لما يزور، يعني تخيل كده النبي لما يزور جاره يطلع كده ويقعد ما يسلمش ولا شيء ولا يبصر بالكلام، ترى يعني ايه؟ وكان يؤذي. والقصه المشهوره لما طلع وديهوها قال له قل لا اله الا الله، فهو النظر الى ابيه فابوه قال له اطع على القاضي، فقال ها ثم مات. فدخل الجنة من غير ما يعمل إيه ولا أي عمل من أعمال الجنة. رواية مشهورة سواء كان فيها ضعف أو فيها قوة أو كده، لكن كلها لما تجمع بعضها على بعض الآيات يقوي بعضها موضوعنا. أفضل شيء لدعوة الآخرين إلى هذا الدين هي القدوة. ولما انتشر في جنوب الشرق آسيا، في شرق آسيا كله، ولما انتشر في حرب الجيوش ما راحتش هناك، وإنما انتشر عن طريق التجار التاجر الصدوق الأمين، كيف أمانة التاجر والصدق وأخلاقه وأشياء كثيرة. فهو دخل في هذا الدين ولا يزال إلى الآن. يعني أنتم لما يجيكم مثلا، لما تلقى هذا الواحد مثلا بكاتب مرة عن فيسبوك إنه شاب ركب مع أمريكية في الأسانسير وانقطع النور، سواء كانت الرواية صحيحة أو غير صحيحة، ولم ينظر إليها فتميزت غيره. زيدا مش عايز يبص عليها، فلما خرجوا من الثلج هي ما تحملتش قبل ما تمشي الثلج مش تبص عليها ليه؟ لأنها ديننا أمريكية، ديننا أن نبص على حد. فبدأت تفكر في هذا الدين ودخل في هذا الدين لأنه ما بصش عليه. الخلق دائما، الخلق الطيب يأسر صاحبه، وده معنى فبما رحمة من الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعدين القرآن بيقول لنا اللي أساء إليك يبقى ده تقدم له شوكولاتة تقدم له. ده فيه الكلام ده، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما إيه، هذه درجة. ولئن صبرتم خير لمين؟ ده شتمني ولا ضربني وأسبته وصبرت، يبقى هو اللي فاز بيها ولا أنا؟ أنا، لأن ربنا له خير للإيه؟ للصابرين، مش للمصبور عنه، للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. طيب ده أزاني وأتى مش عارف إيه وأتى الحمزة وأعمل. ولا تحزن علي ولا تكن في ضيق، ما تديش سيبه. شوف آخر الآية، إن الله مع الذين اتقوا. الله محسنون، تحسن إليه كمان شتمني وأحسن إليه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولا أنت مش مصدقين بالكلام ده؟ إحنا مش مصدقين ولا إيه؟ إحنا بنقول حافظين كلنا، لكن سبحان الله عند الانفعال كلنا ننسى، كلنا ننسى وننفعل. واللي تقول لك يا ابني مش عارف أقول يا ابني 60 إيه؟ واللي يديلك قلم يديله 10، واللي يمد إيده أقطع إيده. لا، ليس هذا، ليس هذا. يبقى القدوة والأسوة هي طيب، يبقى عندنا يا حضرات بعد ما بدأت الألسنة تفسد، أمثلة بقى لفساد الألسنة في سورة التوبة، الآية اللي فيها إيه؟ وأذان من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين. وبعد منها سيدنا عمر وقف عندها حقيقة، طبعا عند بعد الواو المعطوف على أرباب من المشركين مجرورة، يبقى ما بعدها يبقى مجرور. وقف سيدنا عمر ما عرفش يكمل الآية. سمع أبو الأسود الدؤلي قارئا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، خبر قال أنا أبرأ من الله. بقى ربنا تبرأ من الموديل، للفرق بين الفاعل وغير الفاعل. لا، لابد أن تكون الواو دي غير واو العرف، دي واو تانية. ها، واو بنسميها واو الايه؟ الاستئناف، اللي هو الابتداء يعني. نبتدا كلام جديد، كلام تاني. يبقى ان الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، يبقى استهلاك يبقى رسول مبتدا مش معطوف على الـ على وهكذا كثير. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى ينفع ما ينفعش، واللي قال فخر عليهم السقف من تحتهم قالوا يا هذا وفي سقف من تحت، وان كان حتى زي يوم الدور في سقف من تحت وما يخرج لا ينفر لا يبقى الفرص ما ينزلش تحت. ففي مثل هذه الاخبار ولما ووصلت حتى الى السنه الائمه، والائمه كانوا الخلفاء يامون الناس بالصلاه، ولذلك يسمى الامام الخليفه يسمى الامام. فالمنصور كان بيقرا فقرا يا ليتها كانت القاضيه، مش عايزين فطبعا يا ليتها مش تاء المتكلم دي ها، ولا صراط الذين انعمت استغفر الله انت اللي انعمت انعمت ده لله مش انعمت انت انعمت ما ينفعش. فمثل هذه الاخطاء زي ما قال له جاء بنفسه او جاء فلان، كانت هو المثال اللي سمعه برضه ابو الاسود انه فلان جاء بايه بحماره، فقال له مثلا جاب له كلمه فيها حرف الباء حرف اصلي وراح جابها، قال له لا دي تبقى مرفوعه، قال له شو معنى باء تجر وباء لا تجر، ان دي باء كلمه مستقله حرف، واما دي باء من اصل الكلمه ولأصل الكلمة لا تجر. عموما كثر اللحن وكثر الخطأ فانتهى الأمر بأبي الأسود الدؤلي، قيل إنه تكرر أيام الخليفة عمر أيام سيدنا علي فضلوا عن أرضاه أو غيرهم من الولاة. فأبو الأسود الدؤلي جاء لفتى من عبد القيس قبيلة اسمها عبد القيس قبيلته، وجاب له دواء وقال له والمصحف وقال له إذا رأيتني ولا رأيتني إذا رأيتني فتحت ببالك رأيت المخاطر فتحت إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فضع نقطة إيه فوق، وإذا رأيتني كسرت فضع نقطة تحت، وإذا رأيتني ضمنت فضع نقطة أمام الحرف أمامه في يعني جنبه قدامه كده قدام الحرف، فإذا غنيت أو شددت فاجعل النقطة إيه؟ نقطة. وبدأ من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس. شوف العمل مش عمل مش سهل وعمل غير مسبوق، ويمسك المصحف من أوله إلى آخره ويضبط بهذا الشكل ولا تزال الحروف غير منقوطة، ده لسه الباء والتاء والثاء والنون والياء شكل واحد ما فيهاش نقط. يبقى اللي بدا في الاول الضغط ولا نقط الحروف؟ يبقى الضغط بدا اولا، يبقى نقط الضغط، يبقى اول ما بدا نقط الايه الضغط، سموه نقط الاعراب أو نقط الضغط أو نقط الشد، نقط الإعراب، نقط الضغط، نقط الشد. هذا النقط كان سببا في ظهور علم النحو بعد ذلك، لأنه لما لقى كل كلمة وقعت فاعل فهي مرفوعة. لأنه يضم يحط روح أمام الحرف. وكل كلمة وقعت مفعول به فهي إيه منصوبة. وكل كلمة وقعت بعد حرف جر أو إضافة فهي إيه مجرورة فانكسر من تحت. فبدأت المحفوظات دي تسجل وبدأ باب الفاعل باب المفعول باب المجرور بدأت تتطور الأمور ونشأ علم الإيه؟ علم النحو بهذا العمل. ولذلك يعد أبو الأسود الفؤلي هو واضع علم النحو بنقطه من مصحف الشريف. نعم 170 للخليل ده الخليل اللي حور هذا النقط. هو كان في سنة 91 أو 93 على خلاف الرواية في وفاته. هيكون قبل الكلام ده. يعني احنا لسه في القرن الأول. لسه في القرن الأول. فضل 90 سنة. نعم. فضل 90 سنة الوضع اللي هو من غير النقط. أو قعد القرآن الكريم لا مش 90 أكثر. لأن في عندي 23 سنة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو الأسود ما وضعش الكلام ده في السنة التي مات فيها قبل منها. يعني في حدود عندك إيه 110-120-90 سنة. والقرآن الكريم غير مضبوط ولا منقوط، وإنما بيعتمد على الإيه التلقي الشفوي. وما زال إلى الآن القرآن الكريم يتلقى بس لإيه؟ مش للضبط للشكل ولا الضبط لا للأحكام، عشان تعرف كيفية الغنى، كيفية المد، كيفية الترقيق، كيفية التفخيم، كيفية القلقلة، وتضبط هذه الحروف. هذه الأمور تحتاج إلى التلقي. مهما كان تجيب واحد معاه في الدراسة وتقول له اقرأ ما يعرف يقرأ القرآن الكريم، ادخل صلي بينا يا عم يعرفش يخاف ما يعرفش يصلي لأنه لم يتلقى القرآن الكريم. فالقرآن الكريم إلى الآن يتلقى، ولذلك سمي إيه؟ قرآن. وكتب فهو إيه؟ كتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذا كتاب إن علينا جمعه وقرآن إقرأ. يبقى قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه إيه مكتوب كتب. الاثنين شهد محدش شك في ذلك، لأن ده المولى تبارك وتعالى شهد له وسجل هذا في القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا غيرت مع كلام مع أبو الأسود غيرت أبو الأسود كلام جميل. وأبو الأسود وضع هذا وضع ملحوظات يسيرة، لم يضع علما كاملا في مقاييسه كما هو الآن، إنما سيأتي لا بعد سيبويه والخليل سنة 170 الخليل سنة 170 وسيبويه بعد منه. فبعد منه بدأ تلاميذ أبو الأسود يتوسعوا شوية إلى أن جاء واحد اسمه ابن أبي إسحاق الحضرمي ابن أبي إسحاق، وبدأ يضع قواعد عامة. ولذلك الكثيرون يرون أن وضع العلم الذي بدأ المسألة بدأ الوضع أبي الأسود، لكن الذي قنن القواعد ابن أبي إسحاق الحضرمي. لكن طبعا اللي بدأ في البداية فيه السبق، فيه ليه السبق. ولذلك ابن مالك رحمه الله عليه يقول لك ايه في في في في ألفيته، يعني يقول محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين الشرفة، واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية يقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذلة بوعد منجد حائزة رضا بغير صحبة فائقة ألفية ابن معطي. شوف بقى أدب العلماء، بقول لك أنا ألفيتي ابن معطي عمل ألفية، ألفيتي أفضل أحسن من ألفية لأنها أتم. ما بس مين الافضل انا ولا هو؟ وهو بفضل حائز تفضيل، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجبا ثنائي الجميله. شوف بقى ادب العلماء يقول انا عملي افضل من عمل، بس هو افضل منه. ليه؟ لانه سبق. ودايما وخيرهم الذي يبدا، دايما اللي بدا افضل، لانه وضع امامي، وضع امامي ايه؟ الفتح امام الطريق، فانا مشيت على هذا واكملت. فابو الاسود يعد هو واضع العلم، ولكن الذي قنن قواعده كان ابن ابي اسحاق الحضرمي، الى ان جاء الخليل بن احمد استاذ سيبويه فصار قواعده، وسيبويه سجل ما قاله الخليل. وكان زمان مفيش كتابه، وتبقى اللي بيسجله دايما ما يبقوش سبحان الله من العرب. يعني الخليل عرب، بس سيبويه ده فارسي. زي بالضبط كده الإمام محمد عبد لما كان يلقي دروس التفسير في الجامعة الأزهر، وهو ما كانش في إذاعات ولا قنوات تسجيل زي ما كان بيحدث أيام الشيخ الشعراوي رحمه الله على الجميع، فسجل هذه الحلقات كاملة تلميذه اللي هو مين؟ ها؟ جمال الدين؟ ده جمال الدين؟ أيوة، محمد رشيد رضا اللي هو المنار. ده تفسير الإمام؟ لا، سوريا يعني، هو أصوله ليست عربي، أصوله ليست عربي. فال يعني ده مثال من مرفات الخليل، هو صاغ القواعد اللي سجلها أي سيبوي، فأصبح سيبوي أشهر. لولا أنه ذكر دائما كده يقول قال الخليل لكان الإيه السيبوي أشهر منه، لكن الكل بيذكره، فخلى إيه رفع له ذكرى في كتابه. وأبو الأسود والسيوط اللي عمل 800 كتاب، كان يقعد على النيل ويقول العيش الناشف وياكل المليون تنأكل، وغيره والزكاه بيتين لما عشان يبقى فلوس، فقعدوا على الباب بتاع الخليفه اللي عايز الصح يدخله ويديله درهم وليره والفساد. فالناس هذا حظه علم وذا مال وذاك مكارم الاخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاك مقسم الأرزاق. ربنا قسم هذا علم ودمال وده أخلاق، وقل ما تجتمع، تلقى النهاردة أصحاب الأموال أبعد ما يكون عنه. يبقى إذن يا حضرات، إحنا إيه نقط المصحف، نقط الإعراب أو نقط الإعجام، هذا إحنا عرفنا متى وكيف تم، وأنه كان أول نقط للقرآن الكريم. وسبب ذلك لما يجيك السؤال تذكر لنا هذه الجوانب الأربعة. سبب النقط اللي هو ظهور الشيوع ظاهرة اللحن، مش مجرد انه لحن واحد، ده شيوع ظاهرة اللحن. دي السبب اللي عملها مين؟ ابو اشهر الاخوان، انه ابو ابو الاسود الدؤلي. الكيفية اللي احنا حكيناها، ليه؟ لحماية القرآن الكريم من اللحن. لكن ظلت الحروف كما هي غير مقطوطة، فأصبحت يعني كان العربي في سرقته يعرف ان لما يقول الحمد لله رب العالمين لو بصيت عندك انت في المصحف تلقى العالمين من غير الف مش كده ولا فيها الف نبص كده لا ما نبص كده حد هيقول انها رب العالمين حد يقول كده الا اذا كان واحد بقى ايه ما سمعش عن اللغه العربيه بس وشاف الحروف كده وسمع اصواتها فحاول انه ينطق لكن ما فيش عربي متعلم ولا غير متعلم يقول لك انه رب العالمين لا ما فيش ولذلك تجد كل جموع الجموع السالمه في القران الكريم تخلو من العلم لانه ده اسمه حذف اختصار حذف اختصار اختصرت الكلمه لانها مع يعني ايه لا يتطرق اليها اللحن وهكذا نوع من انواع الحذف في المصحف الى حذف ايه حذف اختصار مذكر ومؤنث كل مذكر ومؤنث حذفت الالف هذا اشهر مثال لكن في غيره لانه لا يتطرق اليها ايه النحو ما فيش واحد هيقول ان دي العالمين ولا يقول ايه قانتات انها قانتات ولا عابدات عبدات ما يقول انت حذفت من الرسم العثماني حذف اختصار حذف اختصار اجي لمالك الان برضه من غير الف اجي لمالك الان من غير ايه الله طب ما دي ما ينفعش يعني ممكن اقراها ملك يبقى ده مش حذف اختصار ده يسموه حذف اختصار يبقى في حذف اختصار لانه لا يتطرق اليه اللحن في حذف اختصار لانه باختصر على حرف دون حرف اسف ده بس مش حرف ده ده ده ده, ده, ده حرف له اسم اخر حذف له اسم اخر اللي مالك وملك ان مثلا لما اجي لكلمه مثل كلمه ايه فاستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا او لم يستطعوا هكذا قال له صاحبه الاولى من غير الف وصاحبه الثانيه عندك في المصحف بالف ليه ده اسمه حذف اختصار لانه اقتصر على الحرف في موضع لاداء معنى وتركه في موضع لاداء معنى فما استطاعوا وما استطاعوا استطاعوا غير استطاعوا استطاعوا عايز جهد قليل استطاعوا عايز جهد كامل ومع ذلك ما استطاعوا في دي ولا في دي يبقى ده اداء معنى إذا ما كانش إذا كان يجوز القراءة بالوجهين وحذف حرف من الحروف كذلك لكن إذا كانت في مثل مالك وكذلك ننجي حذفت النون ننجي ده هذا الحذف لأن في اللفظ قراءتين قراءة بالألف وقراءة دون الإيه الألف فتركت الألف أو كذلك ننجي وكذلك ننجي يبقى قراءة بالنون وقراءة دون إيه؟ دون نون ولذلك هذا النوع من الحرف وقع في 136 موضع من القرآن الكريم لأن فيه قراءتان وكتب اللفظ على هيئة ليوافق القراءتين أو كتب في مصحف بشكل وفي مصحف آخر من المصاحف العثمانية بشكل إيه آخر دي أنواع الحذف الثلاثة باختصار بس يبقى إذا عندي بعد النقط الأول لا يزال اللحن موجود سببه تشابه الحروف دي باء ولا ياء دي تاء ولا نون دي ثاء ولا باء حروف متشابهة دي جيم ولا حاء ولا خاء كلهم شكل واحد دال ولا دال راء ولا طاء ولا ظاء كلهم شكل واحد صاد ولا ظاء لا يزال اللحن برضو يقع في القرآن الكريم. فقام عالمان من تلاميذ أبي الأسود اسمهم إيه؟ نصر بن عاصم ويحيى ابن يعمر. نصر بن عاصم ويحيى ابن يعمر نقرأ صح ونعرف الأسماء دي لما نعرف أسماء بتوع الكرة وبتوع السيمة يبقى عندي أبو الأسود الدؤلي ها وعندي نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر الاثنين دول نقطة الحروف سموا النقط دي الأولاني نقط إعراب وده نقط إعجاب يعني أعجب الحرف يعني نقطه ليزيل عجبته والألف دي الألف الهمزة اللي فيه أعجب الحرف الألف دي اسمها ألف الإزالة ده كان مثل إيه قصط وأقصط قصط وأقصط نقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قاسط ولجهنم لأن قصط بمعنى جار وطلب طب عايز أزيل هذا عايز أقول عدم يبقى أقصط أقصط ومنها المقصد وأن منا المسلم وأن منا الإيه وأن الآية اللي كان مقصدين ها هديك من الآية ومنا القاسطون لا القاسطون ده هم إحنا القاسطون كان لجهنم حطب لا ده المقصدين وأقصدوا إن الله يحب الإيه المقصدين يبقى مقصد من أقصد مقصدين جمع مقصد مقصد فعل أقصد لكن قاسطون جمع قاصد وقاصد فعلها قصد يبقى قصد بمعنى ظلم وجار لكن أقصدها بمعنى إيه عدل يعني كأن الهمزة دي دخلت فأزالت الإيه الظلم الجار ولذلك تسمى همزة الإزالة همزة الإزالة همزة وهكذا في كل فعلين تبقى الثلاثي والهمزة جت في الرباعي يبقى حيدي بالمعنى المقابل له أقصط قصط ظلم أقصط عدل يعني أزال جورا وظلما فيحيى بن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر أعجما الحروف بمعنى أزال عبدتها يعني أزال الخطأ الشبهة التي فيها أو الإبهام الذي فيها بأنهم نقضوا الحروف فوضعوا مثلا الهمزة ما لهاش شبيه مش كده؟ الهمزة ما لهاش شبيه ولا إيه؟ العين الهمزة لها شبيه؟ العين يا رجل الهمزة زي العين برا؟ الهمزة يا فندم مش تكتب على شكل عين نص عين الهمزة تكتب على شكل عين نص عين يا حضرات الهمزة تختلف تماما عن العين لأنه الهمزة لا يتصل بها حرف انما العين تتصل معروفه اندبت لكن الهمزه لا يتصل فيها حرف واختلاف الرسم اني اضعها على الف ده اختلافات طارئه تختلف من مكان لمكان يعني انت انظر الى الى الى مثلا القران الكريم تجد الهمزه محطوطه على الصدر امن منها همزة وبعد منها ألف جينا في الإملاء المعتاد عايزين نيسر الكتابة فبدل ما أعمل همزة وبعدها ألف عملنا الألف وفوق منه مطة أو مادة يبقى دي إيه دي همزة وألف ونسميها الهمزة الممدودة مثل آمن آمن إذا ضمت الهمزة تكتب على الواو، إذا كسرت تكتب على الياء، وإذا مش عارف جاء بعد قبلها ساكن تكتب على السطر، وهكذا. لها قواعد طبعا اختلفت فيها المجامع اللغوية إلى حين، إلى أن استقرت القاعدة بقرارات مجمعية، وما زالت حتى بعد القرارات المجمعية. ما رأيت أهل المجمع المصري مجمع القاهرة يختلف عن برتقاه المجمع العراقي والمجمع السوري، يعني هم خالفونا، لأن احنا كنا الأسبق. بدأت قضية الهمزة من سنة 35، من سنة ما بدأ المجمع وانتهت يمكن قريب، والمجامع الأخرى خالف، يعني وافقتنا في كثير وخالفتنا في الهمزة المتوسطة في موضع من الايه من المواضع. بالضبط زي كلمة روس، احنا بنكتبها على السطر هم بيكتبوها على واو، شؤون هم بيكتبوها على واو احنا بنكتبها على نبرة، يعني خلافات يسيرة. لكن ما اخذ به المجمع المصري هو ادق، وهو ما اخذ به الصحابة الكاتبون في كتابة المصحف الايه الشريف، لانه العربية تتخلص من المتشابهات. لما بدا متشابهين فالعربية تتخلص من المتشابهات بإبدال الحرف حرف آخر أو إبدال الشكل شكل آخر، دي قاعدة مضطردة في اللغة العربية. هم ما أخذوا بيها، لكن مجمع القاهرة أخذ إيه؟ أخذ بيها. فهم يعني إحنا بنعتبر الوجهان صحيحة. يبقى الهمزة لا شبيه لها، يبدأ عندي الباء والتاء والثاء والنون والياء في المواضع لما تبقى في الوقف الاول او في الوسط كلها شيء واحد. فبدا نصر بن عاصم ويحيى بن جعفر عملوا ايه؟ وضع للباء نقطه من تحت، في المقابل وضع للنون نقطه من ايه؟ من فوق. وضع للياء نقطتين من ايه؟ من تحت. في المقابل وضع للتاء نقطه من ايه؟ نقطتين من التاء، نقطتين من ايه؟ من فوق. طيب الساء عاملها ثلاث نقط. يبقى بعد ذلك الجيم نقطه من اسفل، والحاء تركها من غير نقطه في النص، والخاء جعلها نقطه من ايه؟ الدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والغين، كل دي وضع لها واحدة تركها مهملة، والثانية وضع لها نقطة من ايه؟ نقطة من اعلى او ثلاث نقط او هكذا. ماشي؟ جاء عند الفاء والقاف، وضع للفاء نقطة من اعلى والقاف ايه؟ نقطتين، او الفاء نقطة من اسفل والقاف نقطة واحدة من ايه؟ من اعلى. ولذلك تبقى المشارقة يعني أهل المشرق ومعهم مصر أخذوا بالرأي الأول، المغاربة أخذوا بالرأي الثاني، أنه يرقط الفاء من أسفل ويرقط القاف نقطة إيه واحدة من إيه من أعلى، وهكذا. هذا النقط ده كان فتح جديد، يعني الكلام ده اللي أنت بتتعلمه في أول ابتدائي ولا قبل ابتدائي في فتقول الحضانة، مش حضانة، في جوان، لازم في جوان، فما قبل المرحلة الابتدائية. فهذا الكلام ده فتح، مش شيء هين، مش سهل، ده حل مشكلة، وكان بيعالج على أعلى مستوى من مستويات الدولة، مش كان مش أمور سهلة كده زي ما احنا بنحكيها وبسيطة. وطبعا الناس ناس تزعل وناس تقول لا وده ما تعملش، وناس تخانق وتقول ده ما عملوش الرسول ازاي نعمله عليه الصلاه والسلام، زي ما حدث في ايام جمع القران، مش الصحابه واول سيدنا ابو بكر قال لا ما نعملش عمل لم يفعله ايه رسول الله، لكن سيدنا عمر وهو اشد في دينه، يعني كان اشد من سيدنا ابو بكر، يعني سيدنا عمر كان اذا راى شيئا رفع السيف، سيدنا أبو بكر كان رقيقا مثلك يا أبا بكر، مثله إيه؟ إبراهيم. ها؟ مثل إبراهيم لما ومثلك يا عمر كمثل إيه؟ نوح. نوح لما لرب لا تذر على الأرض من الكافرين الذين يروا اختلفت في أسرى بدر اختلفت في غيره. نشوف عمر القوي اللي كان بيرفع السيف أمام كل خطأ هو اللي كان هو لأن ننقل هو لأن نجمع القرآن. سيدنا بكر أبنى هذا المكان. لكن إذا كان إذا لم يكن الأمر ودي بقى قاعدة أصولية في الإيه؟ في الاجتهاد. إذا لم يكن الأمر يتعلق بثابت من الثوابت يعني ما ينفعش نقول خلينا نجتهد في عدد الصلوات بدل الخمسة ما نخليهم 50 زي ما اتفرضت في الأول ولا ننقصهم 5 زي ما عمل الرأي الأولاني وعد سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يراجع ربه وموسى يرجعه وكده. طب خلينا بدل من الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 ما نخليهم 2 كما قلت لك في البداية مش فرض الصلاة مثنى ثم زيدت في الحضر وبقيت في ايه؟ طب خليها ده ما ينفعش فيها دي ثوابت ما ينفعش فيها اجتهاد انما الاجتهاد في الفروع والتي تتعلق بالمصالح المرسله التي تتغير. ده الحقيقه اللي بيعمل الناس حينما لا نفرق بين الثوابت وبين الفروع ونرسم في كل شيء ونعمله اصل. لا الثوابت ثوابت والفروع فروع الثوابت لا تتغير ولا يصح الاجتهاد فيها والفروع تتغير ويصح الاجتهاد فيها. لا يجوز تغيير إجاء المصاعب لأنه درس عثمان لكن يجوز فيه أن أكتب الحرب بدل ما يبقى مكتوب بشكل معين أكتبه بشكل عرق لأنه جبت نسخة من المصحف اللي كتب الأولاني والمصحف بالرسم العثماني وبالخط الكوفي وبالثلث وبالأندلسي الخط المغربي وبالخط الفارسي وبالخط مش عارف الديواني والقاء شكل الخط يجوز لكن هجاء الخط لا يجوز لأن ده ثابت ولا إيه متغير. فنقطة نعم في الإيه يجوز اللي جاء بتعمل إيه ومثلا المجلس على الشؤون الإسلامية ولجان الفتوى ومعارفة كل ده بيعمل إيه والمجامع الفقهية والمجامع العقوبة كل ده بيتناقش لكن لا يناقشون ولا يجتهدون في الثوابت ولو يجتهدوا في الثوابت تبقى مصيبة. إنما الاجتهاد كله في الإيه في الفروع في الفروع. كذلك برضو المجالس النيابية يعني الناس برضه دي حينما يقول لك ده بيشرعه مع الله والمشرع والله لا المجالس النيابية لا تناقش أبدا ولا يحق لها وتبقى مخطئة لو ناقشت الثوابت إنما هي بتناقش في المصالح المرسلة. إحنا عايزين نعمل قانون للمرور ده يبقى شكله إيه ظروف المرور النهاردة غير ظروف المرور من 10 سنوات هنقول الأمور لا الأمور التي تتعلق بالمصالح المرسلة قانون للتجارة قانون للبناء في ثوابت في البناء ولا تستطل عليه في البناء ولا تضيق عليه شاكل يوجد في الحديث الشريف دي ثوابت ودي اللي هي أخلاقيات دي الحفظ عليه. إنما شكل المبنى يبقى إزاي لونه يبقى إزاي الشرع يبقى شكله إيه لما يبقى الشرع 10 متر يبقى أنا أعمل بلكونة ولا ما أعملش وإن عملت يبقى قدها إيه طيب لما يبقى 6 متر تبقى البلكونة قد إيه ده اللي فيها اجتهاد إن المصالح فروع مصالح مرسلة. يبقى الثوابت لا تناقش لا في المجالس ولا في غير مجالس إنما الفروع يجوز مناقشتها وإنها تتغير لأنها تتعلق بإيه بمصالح. نفس القصة في القرآن الكريم يعني إحنا لو جبنا مصحف قديما هنلاقي خط لا تكاد تقرأه ما تعرفش إن دي الدال ولا إن دي الواو ولا إن دي الراء ولا دي السين ولا دي الشين ولا دي الهمزة. دي المصاحف كلها لم يكن في كتاب الله همزة واحدة إلا في كلمة واحدة فدارته. وأما جميع الهمزات كلها طارئة ما كانتش في المصاعب غير لفظ واحد اللي كان في همزة اللي هو لفظ فدارته فيها. فالثوابت لا يكمس فيها الكلام. لا هو الصحابة الكاتبون كتبوا جمع المذكر الجمع السالم من غير ألف رسل عثمان هم كتبوا ليه؟ لأن ده لا يقع فيه لا ما حدش يغلط فيه إلا الواحد يكون خلاص. فعشان كده هم كتبوا باختصارا كتبوا اللي يؤدي معنى زودوا حرف لأن يؤدي معنى حذفوه لأن المعنى ده غير موجود في هذا. كتبوا لفظ على هيئة في مصحف وعلى هيئة أخرى في مصحف آخر لأن ده يقرأ إلى هذه الهيئة ويقرأ فلا يخاف عباه تلاقيها في ورش ولا يخاف عباه اللي موجود عندنا في إيه؟ في حفظ سورة الشمس فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ها تبص في المصحف الذي أمامك تلاقيها ولا يخاف عباه. لو جبت المصحف المكتوب برواية ورش عن نافع هتلاقيها فلا يخاف الفاء ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب في حفص سوره البقره. لو جبت انت في المصحف المكتوب اللي وفقا لروايه ورش تلاقيها واوصى بها ابراهيم بنيه وهكذا. ف كتب على هذا الشكل فلا يجوز كاثر من الاثر لا يجوز ان يكتب القران على غير الهجاء العثماني اللي احنا بنسميها الرسم العثماني. لكن شكل الحرف نفسه تطور حذف منه شيء وبقى اصبح حرفين في نوع من الايجاز والتيسير. ضبط الحرف ده طارئ عليه ضبطه وفق ما اختاره ابو عمرو الداني ولا سليمان بن نجاح يجوز على هذا او على ايه أو على ذلك. يبقى أضع علامة للمكان السجدة ولا لا أضع؟ طب أعملها شرطة ولا أحط أي علامة؟ يجوز لأن دي ليست من الرسم العثماني. ليست من الثواب. يبقى أصبح عندنا إيه النوع الثاني حضرات من الإيه من النقط. يبقى نقط الإعراب ونقط إيه الإعجاب. وأنه اللي بدأ الأول نقط الإعراب. طيب لما وضعوا نقط الإعجاب عندي يبقى عندي نقطة فوق الفاء لأنها مفتوحة ونقطة فوقها لأنها إيه نقطة الفاء. طيب مين اللي يقول لي إن دي مش قاف؟ هنقول نقطتين مش كده؟ نقول نقطتين وهو المغاربة وضعوا النقطة تحت. طب غيرها النون والتاء النون والتاء بقى لا وضعوا النقط الثاني بلون الحروف والنقط الاول اللي هو نقط الاعراب بلون اخر. يبقى اللي عليه حته مصحف يبقى قدامه دوايتين دوايه سوداء ولا زرقاء ودوايه ايه حمراء لون بداد لون احمر يبقى لونان. يبقى النقطة اللي هي نقطة الإعجاب توضع بلون الحرف ونقطة الإعراب وضع بلون إيه مخالف. الألوان لم تكن ثابتة تتغير بعوامل الزمن يغلط اللي بيضع ينسى بدل ما يغير الدوايا يغير الريشة اللي كان بيكتب بها ينسى ويروح حط النقطة بكده. فبدا يدخل اللحن من جديد وبدات المشكله تعود مره ثانيه للاختلاف بين الايه عدم التفريق بين النقطين. فرشد الله الخليل ابن احمد رحمه الله عليه وده كان عالم فذ رغم انه قيل انه كان بخيلا بس كان فذ وضع علوم كثيرة على التعليم دي، وضع علم العروض، وهو صاحب أول معجم، معجم اللي هو العلم، وأول كتاب فيه وضع في النهر، وهو الذي طور علم النحو وبسط قواعده، وبدأ الخليل بقى يفكر نعمل إزاي، عايزين إحنا نضع نقط الإعراب بشكل لا يتطرق إليه التشابه مع نقط الإيه الإعراب، مع نقط الإعجاب، نقط الحروف. فعمل إيه؟ قال هو الفتحة دي عبارة عن إيه؟ بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو. الكلام ده أبو الفتح عثمان بيجيبني له كتاب اسمه الخصائص، فيه الكلام ده إنه الحركات أبعاد الحروف، الحركات أبعاد الحروف، أي حروف هو حروف العلة. فالفتحة بعض الألف، وحتى في علم اللغة الحديث بيسموا الإيه؟ بيسموها الحركات القصيرة، الفتحة والكسرة والضمة بيسموها الإيه؟ الحركات القصيرة، والألف والواو والياء يسموها الحركات الإيه؟ الطويلة. يعني هم على عكس الخليل والمجني، المجني قال إن الحروف هي الأصل وهذا هو الصواب، والحركات أبعاد. العلم الحديث الجماعة اللي جايين من أوروبا مش عايزين يوضحونا، لا ده حاجة جميعا أوروبا ومش شايفينها. الكلام ده قاله الخليل اللي مات سنة 170 هجرية، قال الكلام ده، وكان عمله أدق مما عمله، بس هم عايزين يخالفوه عشان العلم جاءوا به من أوروبا. فبدل ما يقولوا إنه الحركات أبعاد الحروف، قالوا لا، للحروف بدأت الحروف هي الحركات هي الأصل. فالفتحة طالت عملت ألف، والكسرة طالت عملت ياء، والضمة طالت عملت إيه؟ عملت واو، لكن الأصل غير هذا. فجاء الخليل بن أحمد قال الله، طيب أنا أحط على بدل الفتحة أحط ألف من فوق، وبدل الكسرة أحط ألف من تحت، لأن الكسرة لأن عندي الإمالة، والوضحة والضحي، بسم الله من جريها وفي قراءة من جراها، يبقى ألف وأملها ناحية الله، يبقى هي في الأصل ألف، وتمام تبقى تخرج من الإيه؟ من الياء، إمالة بين بينها وإمالة كاملة. فقال لك إذا نحط ألف بدل الفتح، ونحط ألف بدل الكسر من فوق من تحت، طب والضمة؟ نحط واو صغير، ألف صغيرة فوق ولا تحت، وواو إيه صغيرة. قال لي طيب الفتح الضمة كانت قدام الحرف، لما اللي يحطها قدام الحرف ما ممكن اللي بيكتب يكبرها شوية تكبر منه، ولا الواو تصغر منه يبقى واوي زي داوود، يبقى نحطها فوق، نحط الضمة إيه فوق، يبقى لي يبقى نكتب الضمه واو صغيره وتوضع فوق الايه فوق الحرف. طيب والالف لما نقبل الالف كده فوق والف تحت، طيب على سطر فوق وسطر تحت، قال لي يبقى الف منبطحه، الف منبطحه يعني ماليش ايه، انت بقول لك انبطح في التمارين الرياضيه، انبطح لا غير النوم، النوم لما تتزق في الارض الانبطاح بتبقى ايه، تبقى مائل مش كده ولا ايه؟ فتحه منبطحه فوق يبقى فتحه، تحت يبقى ايه؟ كسر. يبقى الفتحه دي عباره عن ايه؟ اعرف اصلا الف ايه؟ منبطحه، سواء كانت والكسره الف منبطحه برضه. يبقى اصل هذا الضبط هذا الشكل انها حروف، انها ايه؟ حروف. الف منبطحه من فوق تبقى فتحه، ألف منبطحة من تحت تبقى إيه؟ كسر، وترخت شوية، ترخت شوية، والضم. طيب وعايز نعمل شدة، إنك تجيب لها رأس الشين بس من غير نقط، مش أنا عندي رأس الشين من غير نقط مش سين لا ثلاث سنات ها ثلاث سنات يبقى دي الشده طيب والسكون راس الخاء راس الخاء ما هو لانه واخد من الايه من الـ من الـ ها ما هو الحروف قبل الضبط طيب اول حد كده بجيب كلمه جيم ولا كلمه حاء لكن خاء يعني هذا الحرف خال من الحركه من الحركه خال من الحركه ها خال من الحركه ما اخذ راس الايه الخاء ووضعها بدال الايه بدال السكون باللي عمله ابو الاسود الدؤلي ولا تزال علامات ابو الاسود الدؤلي الى يومنا هذا الخليل بن احمد لا تزال الى يومنا هذا يبقى كم مرحله يا حضرات الاولى ايه نقط الاعراب او نقط الضبط او نقط الايه الشرع الثاني المرحله الثانيه نقط الايه الاعجاب او التفريق بين الحروف ها التمييز بين الحروف فالمرحله الثالثه تحوير نقط الاعراب الى علامات الاعراب او شكل علامات الاعراب الموجود الى صوره قريبه جدا مما هو موجود بين ايدينا الايه نقط الاعراب الى الموجود بين ايدينا الايه الان ثم بعد ذلك لو جبنا احنا اجي انا عايز انه العلامات دي في عندي مزال احكام اشياء اخرى عندي تنوين خلاص الفتحه عرفتها الف منبطح والكسره الف منبطح من تحت والضمه والضمه واو صغيره والشده راس الشين والخاء راس السكون خد بالك مش دايره احنا في الاملاء المعتاد بنحط السكون دايره الدايره دي في المصحف معناها ان الحرف ده لا يقرا ها الدايره في المصحف معناها ان هذا الحرف لا يقرا قالوا تبقى على الالف اللي بعد الواو دايره مفتوحه يعني هذا لا يقرا واذا كانت دايره مقفوله يبقى دي لها معنى اخر يبقى ده حكم ثاني لسه هنعرفه اسمه الايه هنشوف اسمه الاشمام ولا غيره يبقى اصبح عندنا طيب لسه باقي التنوين نعمل في ايه نعمل ايه في التنوين طيب نعمل التنوين نحط ضمتين وكسرتين يعني انا حينما اقول محمد نورت عملت ايه الاعراب وفتح الاعراب وكسره الايه الجنس الحركة في الأعراب مش حركة في الأعراب بنتعلم في الابتدائي للأسف ويستمر من الإعدادي والثانوي وحتى في الجامعة ولا بعد دلوقتي داخل خط داخل في الموت يبقى إذا فجاء عمل ابنك عشان نتلافى نعمل عملية الدين التنويم نزود نزيد حركة من جنس حركة الخير الأعراب. طيب أنا عند التنويم مرة أقول سواء عليك سواء لما جينا قلنا أحكام لليون أن تسكن وللتنويم أربع أحكام الإظهار في عندي إظهار وعندي إقلاب وعندي إخفاء وعندي إدغام مشكلة. طيب لما نيجي إحنا هل نكتب التنويم كله بشكل واحد؟ ما ينفعش لأن التنويم له أربعة أحكام أربعة أحكام يبقى لازم يبقى للتنويم أربعة أشكال. فإذا كان ظاهر هعمل برضو ضمتين فوق بعض والفتحتين فوق بعض والكسرتين فوق بعض فاسمهم ايه؟ حركتان ايه؟ ظاهرتين. لا هو ده ظاهر هو برضو اللي بقى الثاني اللي قدام بعض ظاهرتان شايفه يبقى متراكبتان او مركبتان يبقى الحركتان مركبتان بالدلاله على ان هذا التنويم ايه؟ ظاهر يقرعه اللسان نور ظاهرة سواء نور ظاهرة يقرعه اللسان. طيب إذا لم تكن النون ظاهرة التنوين ظاهر وإنما التنوين بعد قبل حرف الباء يبقى لا أعمل فيك إيه؟ حط بدال حركة التنوين الضم والفتح والكسرة ميم بس أنهي ميم؟ مش الميم المنبطحة وإنما الميم الإيه؟ الرأسية ميم رأسية بالك من دقة اللي قدامك في الوسط في ميم رأسية دي دلالة على إيه؟ لكن الميم المنبطحة اللي هتشوفها قدامك على وقف الايه؟ اللازم. انما يستجيب الذين يسمعون. وقف لازم تبقى على النون مين؟ يعني وقف لازم. وبعدين والموتى يبعثهم الله ويغفر قيامه لكن طيب يبقى لما يبقى في اقلاب نحط بدال الحركه مين؟ راسيه. طب واذا كان في اضغام نخلي الحركتين متتابعتان يعني الواو قدامها واو والفتحة لما تديه قبل ما تديه كده تبقى الفتحة التانية والكسرة زيادة الستة يبقى متتابعتان. الله طب هيبقى يعني يختلط عليا الإدغام مع الإخفاء نفرق بينهما كيف؟ لما يبقى إدغام هيبقى عندي نون هيبقاش عندي نون ويبقى عندي ايه الحرف الثاني مشدد يبقى لما يبقى إدغام حط شدة على الحرف اللي بعد التنوين لما يبقى إخفاء الحرف اللي بعد التنوين ينضم بحركات كما هو شفت اللي موجود أمامك إن احنا شو واخد البال منه في المصحف مش بالحرام كلنا بنمر عليه ولم نقرا هذا ماشي يا حضرات ده بالنسبه للايه احنا بنتكلم كده كاتب علامات الضبط ضبط المصحف اللي احنا قلنا فيه مرينا بثلاث مراحل المرحله الرابعه بقى دي لاستكمال علامات الايه الضبط اللي بقى ما زال مطول في علامات الضبط لتستغلق أحكام التلاوة هنا بقى ما فيش فيش بحث، مفيش بحث، بس في احكام، في احكام ايه؟ ماشي حضرات؟ طيب انا عندي احكام في حاجات اسمها في سورة يوسف. ما لك لا تأمن على يوسف. أصلها إيه؟ الفعل تأكل. أنا لما أقول أكل الفعل إيه؟ أكل. وأسنبت إلى إيه؟ في عندي اتصل به ما؟ ده الفعل إيه؟ ولا ده المفعول؟ لا ده المفعول إيه؟ ده المفعول. قلنا من الفاعلين، كتبنا آمنا من الفاعلين، لكن أكلنا من الفاعلين، لكن تأمنا أعطيتنا لا المفعولين. طيب لما أقول إيه أعطانا الفعل أعطى وبعد منها ايه ده؟ طيب الفعل هنا تأمن وبعد عنا يبقى ايه؟ لا تأمن وهو شوف اعطى نا اعطى نا. طيب تأمن نا يبقى تأمننا يبقى ايه اصلا ايه؟ تأمننا تأمن الفعل تأمن وهجيب النا يبقى تأمننا نونين تأمن أنت في يبقى عندي نونين ها؟ عندي إيه؟ نونين. النون الأولى الفعل المضارع حكمه إيه؟ إذا لم يكن مسبوقا بناصب ولا جازم إلا إيه؟ يبقى تأمننا تأمننا. لما أقول تأمننا عملت إيه؟ عملت ايه؟ حذفت نون؟ لا النونين موجودين. عملت ايه بقى؟ حذفت الحركه. حذفت الحركه الاولى. بقول حركه الاعراب. حذف حركه الاعراب يبقى سكن الحرف لما سكن اصبح الحرفين متشابهين. وإذا توالى ساكنات بنعمل إيه؟ نزل إيه؟ إذا توالى ساكنين حرك بنحاول إن إحنا نتخلص من السكون. هنا حدث شيء يسمى الإشمام. إيه هو الإشمام؟ حذف الحركة أو بعض الحركة. مثل لا يعلم إلا الضابط. قل إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بصدق المصحف مرفوع لأنه لم يصفر لا بجازم ولا بناصب يبقى مرفوع يبقى النون عليها ظهر. إذا وقفت خلاص الوقت بسكوت. طيب إذا عايز أنا أرد الدق المتناهي بقى في كتاب الله والحكم ده في اللغة مش حدش بيتابع الدينية لكن ده في ايه؟ في القرآن بيتابع الضابط القارئ الضابط عايز يوريك انت ان الحرف ده هيقف في السكون بس يوريك ان الحرف ده مضمون يقوم يعمل ايه؟ يقف في السكون لكن يضم شفتيه إياك نعبد وإياك نستعين. يراها المبصر ولا يسمعها الأعمى. يراها المبصر ولا يسمعها الأعمى. يراها المبصر واندمت بسمعها. إذا من فهمها ولا ما شافها. ماشي حضرات. يبقى ده اسمه حف الحركة أو بعض الحركة، ده اسمه إيه؟ استشمام، كما في الآية دي أو كما في عند لما نسمع قارئ فاهم رابط كافر يقرأ لنا الفاتحة ويقف على نستعين بالإشمام، ها؟ بالإشمام. وهذا يقع في الضم، يقع في الضم، بس أن الشفتين لا تضم إلا بالضم، إنما الفتحة لا والكسر إيه؟ والكسر لا. ماشي حضرات؟ حاضر الروم السعيد. الإشمام اللي هو عبارة عن إيه؟ الحلقة الضمة، خلاص بقى الحركة بنعملها، حذف الحركة وضم الشفتين عند الوقف، حذف الحركة وضم الشفتين عند الإيه؟ عند الوقف. يبقى ده اسمه الإشمام، ودي يراها الإيه؟ المبصر، ولا يراها الأعمى. ماشي حضرات؟ يبقى دي ده الدليل، فوضعوا علامة الإشمام. شوف كده العلامة، عندك علامة غريبة في المصحف، شوف خلي بالك منها، شوفها كده. ها بسرعة بس، وللروم علامة وللإشمام إيه؟ علامة، نفس العلامة من فوق يبقى رو، بيبقى الشمال من تحت يبقى ايه يبقى رو. طيب قلنا في عندي كمان تاني حكم الإمالة وده وضعوله ان ايه العدد. طيب ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا في سوره ايه هات كده بسرعه الايه شايفه كده زي الشاي كده شوف كده على لو جبت واحد من اللي حابب الدكتوراه وقلت له انا فعل ايه قلت عليها سكوت فبص عليها سكوت بص كده على شيء ها ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك غدا بالاول بعد قصه من الأحرف السبعة ومن يختلف الرسم العثماني رسم المصاحف يختلف عن الرسم المعتاد في ستة الأمور، ولذلك رسمان أو خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط الإيه؟ العروض لا يقاس عليهما، خط الهلائي أو رسم الهلائي أو رسم القياسي لا شيء خاص، إنما الرسم العثماني أو الرسم الاصطلاحي أو الرسم التوقيفي اسمه كده، عثماني نسبة إلى أمير المؤمنين عثمان. اصطلاحي لأن اصطلح الصحابة على كتابة المصحف عليه، توقيفي وقفت المصاحف على هذا النوع من الرسم. لا يعني انت لما اكتب الايات يعني اكتبها باي لو كتبت بالرسم طالما ما هوش مصحف، انا كتبت حتى اجزاء من المصحف يجوز في الاجزاء ان تكتب على رسم الايات، المهم ما يكونش الايه المصحف كامل، هو في التفسير تكتب على رسم الايات على رسم الايات، لو انت كتبت عن تخبيص شارك الآخرين في معانيها يبقى خرج إلى غرض بلاغة ونقول إيه وترغبون فلان يرغب في كذا ويرغب عن كذا رغب فيه ورغب عنه رغب في الشيء أراده وأحبه طيب رغب عنه تركه وترغبون أن تنكحوهن لا في في ولا في عن ها لا لأن كان العرب لما اللي تبقى عنده يتيمة أو أرملة إن كان عندها ما يرغب فيه لأن هياخد منها وإن كان ما عندهاش فالقرآن الكريم أدى المعنيين بلفظ واحد ترغبون أن تنكحوهن يبقى ترغب في نكاحهن أو ترغب عن أدى المعنيين بإيه يبقى سقط استكمال لأداء المعنيين بلفظ إيه بلفظ نجي للباب واللام أبوه نعمة لمين؟ والذنب لمين؟ رجعت بذنبك لكن ما رجعتش بالنعمة لأن النعمة دي له Yeah. الحاله الثالث تحوير نقد الاعراب حتى لا يتشابه عدد الدين الاحيان ويصعب على الكلمه يصير برضه بعد ذلك اختلاف شكل الضبط لاختلاف الاحكام اختلاف ايه ولا احليها من فوق ومن تحت ولا من الاربع جوانب ولا احملهم دائرتين داخل بعض. هذا الشيء كنا فيه تحليه جدا دائرة وضع دائرة دلالة على نهاية الآية. فالسورة القصيرة من السهل أن أعرف الآية واحد من الآية خمسة. فهو السورة الطويلة قالت نضع داخل الدائرة أرقام للآيات. داخل الدائرة رقم واحد رقم. طيب نضع الدائرة دي في أول الآية ولا في آخر الآية؟ في آخر الآية. في آخر الآية. شيء طارئ على الرسم في الرسمان. في طارئ على الرسم في أحكام فقهية في القرآن الكريم اللي هي إيه؟ السجدات. طيب نعمل إيه في السجدة؟ يأتي إشارة في الهامش. هنا سيد. ولا نعمل علامة زي علامة التاج لموضع السجدة. طيب دي علامة التاج السجدة موضع السجدة غير سبب السجود. فأنا عايز بدقة المتناهية أقول أبي سبب السجود هنا وأبي موضع السجود هنا. يبقى في سبب السجود وفي موضع الإيه؟ السجود. موضع السجود عملنا العلامة التاج. طب وسبب السجود وضعنا خط من فوق ولا من تحت؟ وضع خط السجد من فوق كان فسجد فسجد وخارج فسجد وخارج في اخر شوفوا كده فوق ولا من تحت؟ الكلمة التي كانت سببا في السجود يبقى وضع وموضع السجود ده ما يسمونش في نصف الآية ممكن في نهاية آية أخرى متعلقة بها كما في سورة الإسراء كما في سورة الإسراء يبقى في عندي ايه في علامة لموضع السجود وعلامة لسبب ايه سبب السجود خط الكلمة وموضع السجود علامة التاج في الموضع المسجد أصلي والوزير الصديق ماشي حضرات انت باقي معانا ايه في علامات الضرب عايز حضراتكم تقربوها كده يمكن تكون دي اول مره اقراها بقى بعد ما درستوها كده وتبعهم فيها شوفوا ايه الفرق وايه اللي شيء واحد هو الرسم العثماني الذي لا يختلف عليه كل طارئ له يجوز التكوير فيه بالتغيير الهجاء فقط الهجاء فقط هو الرسم العثماني الذي لا يجوز الاختلاف فيه انما ما عدا ذلك شوفوا اللي ناقص فيه عشان هنكمله على سيد المؤمنين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.